صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى. أفانين في الآفاق مفترقات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى ببا خمرا لدى الغربات. سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات. بالبركات أفاطيم، لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا. فراياتي إذا للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنايا. وجناياتي فاطمة قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرضي فلا ياتي، نجوم على النهرين من طف كربلاء معرسهم فيها بشايا الطفرايا. توفوا عطاشا يا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفايا. اي والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح مثل البدور المشرقة يا لكن مذابيح شبان والكل في شباب ما تهنى يا صاروا مراكز للرماح أو للأسنى يا مثل الشباب الما بلاغ 20 سنة مرمي يا ولي وجرحه القام تجريح. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن صفة الوحدانية لله تبارك وتعالى، وذلك من خلال محاور ثلاثة: الوحدانية بالمنظور الوجودي، والوحدانية بالمنظور الفلسفي، والوحدانية بالمنظور الإيماني والسلوكي. نجي إلى المحور الأول، الوحدانية بالمنظور الوجودي. علماء الكلام يقولون الله جل وعلا واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. واحد في ذاته ليس له مثل، واحد في صفاته صفاته عين ذاته، واحد في أفعاله لا شريك له في فعله تبارك وتعالى. كيف نستكشف وحدة ذاته؟ كيف نتعرف على وحدته في ذاته؟ يقولون وحدته في فعله مظهر لوحدته في ذاته. إذا أردنا أن نتعرف على وحدة ذاته فعلينا أن ننظر إلى فعله. وحدة فعله مظهر لوحدة ذاته. كيف نتعرف على وحدة فعله؟ إحنا الناس العاديين كيف نكتشف الوحدة؟ نحن الآن نعيش في هذا الوجود، كيف نكتشف من خلال هذا الوجود أن فعل الله واحد حتى نستدل بوحدة فعله على وحدة ذاته؟ نحن الآن في آفاق هذا الكون كيف نلتمس؟ نحن نريد أن نلمس الوحدة لمسا حسيا، نحن نريد أن نصل إلى الوحدانية لله وصولا وجدانيا. نرى وحدانية الله بالوجدان، نرى وحدانيته متجسدة في فعله لتكون دليلا على وحدانيته في ذاته وصفاته. كيف نصل إلى هذه المرحلة؟ الله يأمرنا بالوحدة، يقول إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو. طيب كيف نصل إلى هذه الوحدة؟ كيف نحول الوحدة من فكرة نظرية إلى شعور وجداني؟ كيف نحول الوحدة والتوحيد إلى من مسألة اعتقادية إلى مسألة حسية نشعر بها؟ كيف نصل إلى الوحدة العملية، إلى الوحدة الوجدانية؟ هذا هو المهم. من هنا حتى نصل إلى هذه المرحلة نذكر مصطلح، مصطلح هو تزاوج الكثرة والوحدة. كيف يعني تزاوج الكثرة والوحدة؟ يعني أن الكثرة تذوب في الوحدة، أن الكثرة تفنى في الوحدة. كيف نصل إلى هذا المبدأ، هذا المصطلح، الكثرة تذوب في الوحدة؟ كيف نصل إلى ذلك؟ انتبه إلي جيدا. عندما نقرأ صحيفة هذا الوجود، قراءة علمية، قراءة فيزيائية، قراءة رياضية، عندما نقرأ صحيفة الوجود سنصل إلى هذا الأمر، أن الكثرة تذوب في الوحدة، أن الكثرة تفنى في الوحدة. كيف؟ نحن بالنظر الأول نرى كثرة، ماء ونار كيف يجتمعون، نور وظلام كيف يجتمعان، جمال وحرب كيف يجتمعان. نحن بالنظر الأول نرى كثرة، ولكن بالنظر التحليلي الدقيق هذه الكثرة وحدة، هذه الكثرة التي نراها ترجع إلى الوحدة، الكثرة تفنى في الوحدة. هذا بالنظر التحليلي. كيف يعني؟ الآن أبين لك. جميع الموجودات التي نراها كثيرة هي متوحدة في الأصل، متوحدة في القوى، متوحدة في القوانين، متوحدة في العناصر. إذن هناك أربعة مظاهر تتجلى فيها الوحدة، بحيث لا نرى كثرة بل نرى وحدة. هناك أربعة مظاهر للوحدة نستطيع أن نصل إليها فيزيائيا ورياضيا، ونرى الوحدة، وحدة الفعل الإلهي، واضحة ومتجلية. المظهر الأول الوحدة في الأصل، جميع الكائنات المادية تشترك في لبنة واحدة، وفي نمط بناء واحد، وفي منبع واحد. جميع الكائنات تشترك في لبنة واحدة وهي الذرة، كل الكائنات ترجع إلى الذرة. جميع الكائنات ترجع إلى نمط بناء واحد، كل كائن نمطه البناء. كيف يتم؟ يتم نمطه البناء بدوران الكترونات حول النواة، كل كائن يعيش ذلك، دوران الإلكترونات حول النواة. إذن النمط البنائي واحد، اللبنة واحدة، حتى المجموعات الشمسية هي عبارة عن كواكب تدور حول نجم واحد. المنبع واحد وهو الطاقة، الطاقة هي المنبع لجميع الكائنات. طبعا يذكر هنا الفيزيائيون أن الطاقة والمادة وجهان لوجود واحد، هو طاقة هو مادة، وجهان لوجود واحد، تتحول الطاقة إلى مادة وبالعكس. نظرية إينشتاين معادلته المشهورة الرياضية المعروفة، الطاقة تساوي الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء، بالمصطلح الإنجليزي عندما نريد أن نعبر عن هذا المصطلح نقول إيكلاوز إم سي سكوير، يعني الطاقة تعني الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء. هذا القانون قانون يحكم وجهين لوجود واحد، طاقة تتحول إلى مادة، مادة تتحول إلى طاقة في جميع هذه الكائنات بلا استثناء. إذن كل الكائنات تشترك في لبنة واحدة، في بناء واحد، في وجه واحد، في كيفية واحدة. زين، نجي إلى المظهر الثاني. كل الكائنات تشترك في قوى واحدة وهي القوى الأربع: جاذبية، النووية القوية، النووية الضعيفة، الكهرومغناطيسية. كل الكائنات تشترك في هذه القوى من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة. القوة الأولى وهي أضعفها قوة الجاذبية. قوة الجاذبية هي التي تجعل الأجسام تسقط شنو على الأرض. شوف قوة الجاذبية مو تحكم التفاحة اللي نيوتن استدل بها على الجاذبية، رأى التفاحة ترتفع فتسقط على الأرض، تحكم التفاحة وتحكم شنو أكبر مجرة وتحكم أكبر نجم. قوة الجاذبية وظيفتها أنها تشكل المجرات والنجوم والكواكب، لأنها تمسكها في مداراتها وفي أفلاكها، فهذه القوة تتحكم في أقل شعرة إلى أكبر مجرة. القوة الأخرى قوة النووية الشديدة. هذه القوة النووية القوية الشديدة وظيفتها ربط الكواركات بعضها ببعض من أجل تكوين الجسيمات تحت الذرية المعبر عنها البروتونات والنيترونات، وأيضا تقوم بحفظ هذه الجسيمات، أيضا تقوم بحفظها لتشكيل نواة الذرة. وهذه الذرة إذا حطمها الإنسان تدري شنو يصير؟ هذه الذرة تنبثق منها، إذا حطمها الإنسان ينبثق منها جزء من القوة النووية الشديدة التي تدمر الأرض ومن عليها. القوة الثالثة القوة النووية الضعيفة، هذه مسؤولة عن النشاط الإشعاعي للعناصر المشعة. العناصر المشعة تتحول من عنصر إلى عنصر، المسؤول عن هذا التحول هو القوة النووية الضعيفة. مثلا اليورانيوم يتحول إلى رصاص، المسؤول عن هذا التحول هو هذه القوة النووية الضعيفة. القوة الرابعة القوة الكهرومغناطيسية، هذه مسؤولة عن حفظ إلكترونات الذرة السالبة الشحنة في مدارها حول النواة الموجبة الشحنة، وتلعب دورا هذه القوة في انتشار الضوء، تلعب دورا في الموجات الطويلة والقصيرة لإرسال التلفزيوني، لإرسال التلفوني. إذن هذه القوى الأربع كل الكون يمشي تحتها، كل الكون يخضع لها، من نجم، من مجرة، من إنسان، من حيوان، من نبات، كل الكون يخضع لهذه القوى الأربع. هذه القوى كانت موحدة في النقطة المفردة التي منها انفجر الكون، ثم انفصلت وتولدت تدريجا بعد برودة الكون وتقسمت إلى قوى أربع. إذن الكون متحد في لبنته ومتحد شنو؟ في القوى التي تحكمه، ألا وهي القوى الأربع. نجي إلى المظهر الثالث. المظهر الثالث من مظاهر الوحدة الوجودية الوحدة في القوانين. هذه القوى الأربع ما زال علماء الفيزياء يقولون القوى الأربع تحكمها قوانين واحدة، بس ما توصلوا إليها إلى الآن بتمامها، لكنهم يعتقدون بذلك. توصلوا إلى جمع قوانين الكهرباء مع قوانين المغناطيس في وحدة سموها القوانين كهرومغناطيسية. أكو واحد فيزيائي باكستاني اسمه محمد عبد السلام، هذا توصل إلى جمع القوة النووية الضعيفة مع القوة الكهرومغناطيسية في إطار واحد، ونال جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979. اكتشف العلماء ما يعبر عنه بنظرية الأوتار. شنو يعني نظرية الأوتار؟ قالوا الطاقة اللي هي منبع الكون كله لها أوتار دقيقة، هذه الأوتار تتذبذب في ترددات، تارة تظهر عبر تردد معين فتصبح إلكترونات، تارة تظهر في تردد معين تصبح كواركات، تارة تظهر في تردد معين تتحول إلى جاذبية، تارة تظهر في تردد معين تتحول إلى قوة نووية ضعيفة. هي الطاقة نفسها تلاحظ تتحول إلى عدة صور وإلى عدة ألوان، هذه الطاقة الواحدة التي هي منبع الكون كله، هذا ما سمي بنظرية الأوتار. وهذه النظرية فيزيائيا تقودهم إلى أن يطمحوا، هذا حلم أينشتاين، أينشتاين كان يحلم بهذا قبل أن يموت، إلى أن يجمعوا القوى الأربع. هي كانت مجتمعة عند انفجار الكون، لكن بعد ذلك تولدت بشكل تدريجي كأنها متقسمة، يحاولون أن يجمعوها في إطار واحد لاعتقادهم أن هناك قوانين تجمع هذه القوى الأربع. إذن الكون موحد في القوانين. نجي إلى المظهر الرابع والأخير، الكون موحد في العناصر. كيف يعني الكون موحد في العناصر؟ الآن أشرح لك. العناصر التي يتحد فيها الكون الأصل، النشاط، مركز المعلومات، المكون. الآن أشرح لك هذه العناصر. نيجي إلى عنصر الأصل، كل الكائنات حية أو غير حية، إنسان أو حجر، كل الكائنات تشترك في أصل وهو المكونات واحدة، كربون، نيتروجين، مثلا هيدروجين، أكسجين، فسفور، كل الكائنات تشترك في هذه العناصر والمكونات الأولية حية أو غير حية. هذا العنصر الأول تشترك فيه هذه الكائنات. العنصر الثاني، الكائنات الحية، إنسان، حيوان، لها بنية أساسية تشترك فيها وهي البروتينات. البروتينات المتكونة من 20 حمضا أمينيا ذات توجه يساري بحسب ما يشرحون، كلها تشترك في هذه البنية. زين، تجي إلى العنصر الثالث، النشاط. طبعا متى بدأت الحياة في الكون؟ بدأت قبل 3.7 مليار سنة، بدأت الحياة الكون بدأ قبل 13.7 مليار سنة، لكن الحياة بدأت قبل 3.7 مليار سنة. بدأت الحياة بكائن ذي خلية واحدة وهو البكتيريا. بعد ملايين السنين جاء الكائن متعدد الخلايا كالإنسان والحيوان، هذا بعد ملايين السنين. زين، ممكن 450 مليون سنة مثلا عمر الإنسان، مو أكثر، أو 350 مليون سنة. جاء الكائن متعدد الخلايا، على أي حال، كائن ذي خلية واحدة أو كائن متعدد الخلايا، الجميع نشاطه واحد. شنو نشاطه؟ التغذي، الحركة، التنفس، التكاثر. نشاط الكائنات الحية شنو؟ واحد، سواء كانت ذات خلية واحدة أو خلايا متعددة. العنصر الرابع وهو المكفت إليه، كل الكائنات الحية، الإنسان العظيم صاحب الإنجازات والعبقرية مع هذه البعوضة الصغيرة، مع هذه الحشرة، مع هذه الدودة، دودة الأرض الصغيرة، الجميع يشترك في مركز معلومات واحد. شنو مركز المعلومات؟ طبعا كل شيء له مركز معلومات، الشركة لها مركز معلومات، الدولة لها مركز معلومات، حتى هذا الكون له مركز معلومات وهو العرش. عرش الله هو شنو؟ مركز معلومات الكون. يعني نحن عندما نقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني شنو الرحمن على العرش استوى؟ يعني جلس؟ لا، استوى بمعنى سيطر. ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى على العراق يعني شنو؟ سيطر عليها. الرحمن على العرش استوى يعني سيطر. العرش مركز معلومات الكون، مركز استخبارات، مركز معلومات الكون كله يسمى شنو؟ العرش. اللي يسيطر على مركز المعلومات يسيطر على ما سواه، اللي يسيطر على مركز معلومات الشركة يسيطر على الشركة، اللي يسيطر على مركز معلومات الكون يسيطر على الكون. لكل شيء مركز معلومات. انت لك مركز معلومات، والبعوضة لها مركز معلومات، ودودة الأرض لها مركز معلومات. شنو مركز المعلومات؟ الشفرة الوراثية، جزيء الدي ان ايه، جزيء الدي ان ايه، هذه الشفرة الوراثية مركز معلومات لكل كائن حي كبير أو صغير. تجي مثلا أكبر كائن حي ما هو؟ تعرف؟ الحوت. الحوت في مليون مليار خلية. هذا الحوت أكبر كائن حي، فلنفترض هذه البعوضة أصغر كائن حي مثلا. هذا أو هذا وما بينهما الإنسان له مركز معلومات واحد وهو الشفرة الوراثية، جزيء الدي ان ايه. هذا المركز يحمل معلومات هذا الجسم، هذا الكائن، يوجه مسيرته، ينقل صفاته الوراثية إلى أنجاله، إلى ذريته، إلى نسله. إذن تحصل عندنا شنو؟ شنو استنتجنا؟ استنتجنا أن الكون ترى واحد، واحد في أصوله، واحد في عناصره، واحد في نشاطه، واحد في مركز معلوماته. إذن هذه الكثرة في الواقع واحدة. أنت من تقرأ الكون قراءة فيزيائية تتوصل إلى أن الكثرة راجعة إلى الوحدة، كثرة ذائبة في الوحدة، كثرة ثانية في الوحدة. من هنا إذا قرأت الكون قراءة فيزيائية ستصل إلى وحدة الفعل الإلهي، أن فعل الله واحد وليس متعدد. ما صدر من الله وجود ترجع كثراته إلى وحدة في الأصل، ووحدة في القوى، ووحدة في القوانين، ووحدة في العناصر. فعله كثير بنظرنا لكنه واحد بحسب القراءة الفيزيائية، لأن مرجعه إلى وحدة تجمع الأصل والعناصر والقوانين والقوى. فهذه الوحدة في فعله تكشف عن الوحدة في ذاته عز وجل. وحدة فعله كشفت عن وحدة ذاته تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. كان شوف أفعال متعددة وقوانين متعددة وأصول متعددة وعناصر متعددة، وهذا يعني خراب الكون. لكن لأن الإله واحد، الفعل واحد، لذلك الكون يسير بانتظام وثبات وقانونية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ننتقل الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا بعض الإخوة قالوا لي موضوعات ثقيلة يعني وغير واضحة، الله يخليك يا تغيرها، شوف لنا يعني طريقة وياها، يا تخففها يا تقطعها، كل شوف لنا طريقة. الموضوعات ثقيلة، بينما مئات من الشباب في داخل الكويت فضلا عن خارجه يتواصلون معي بالأسئلة بالاستفهام، يكتبون الموضوعات، يدونونها، يبحثون عن المعلومات عن مصادرها. شباب هنا داخل الكويت، شباب في أوروبا، شباب في أمريكا، يتابعون بدقة هذه الموضوعات ويحثونني على المواصلة. فأنا تحيرت بعد. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، التوحيد بالمنظور الفلسفي. تحدثنا عن التوحيد بالمنظور الوجودي، نجي إلى التوحيد بالمنظور الفلسفي. الوحدة تنقسم إلى أربعة أقسام: وحدة عددية، وحدة حدية، وحدة أحدية، وحدة قيومية. اثنان لا يجوزان على الله، واثنان هما وصف لله عز وجل. ما هي الوحدة العددية؟ واحد يقابل شنو؟ اثنين، ثلاثة، هذه وحدة عددية. الوحدة هنا بمعنى الأول. مثلا أضرب لك مثال، أقول لك كم ولد عندك؟ يقول واحد. إيش معنى واحد؟ يعني أول واحد، يمكن يجي ثاني، يمكن يجي ثالث. الوحدة هنا وحدة عددية. أسألك هل جاء الضيوف؟ تقول ما جاء إلا واحد، يعني أول واحد هو إجا، يمكن يجي ثاني. هذه الوحدة العددية، واحد يقابله اثنين، يقابله ثلاثة. هذه الوحدة العددية لا تجوز على الله عز وجل، لأن الواحد العددي يقابله اثنين وثلاثة، والله تعالى ليس له ثاني. كفر قوم قالوا إنه ثالث ثلاثة، الله ليس له ثاني حتى يكون واحدا بالوحدة العددية. ولذلك القرآن الكريم يفند هذه الوحدة العددية: إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو. واحد لكن لا إله إلا هو، يعني ليس واحدا بالوحدة العددية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. زين. القسم الثاني الوحدة الحدية، يعبر عنها بعض الفلاسفة بالفقرية السلبية. شلون؟ مثلا عندما تقول اليتيم وحيد، شنو يعني وحيد؟ الوحدة هنا بما يمعنى؟ وحدة هنا بمعنى الفقر. اليتيم وحيد يعني سلب عنه ما لدى غيره، أشياء اللي عند غيره ما عنده، غيره له أب وليس له أب. الوحدة هنا وحدة سلبية فقرية، بمعنى ليس له ما لدى غيره. هذه الوحدة السلبية كل الممكنات عندها هذه الوحدة السلبية. أنا واحد بالوحدة السلبية، أنت واحد بالوحدة السلبية. خل أشرح لك هذا أكثر. الحجر واحد لأنه ليس له ما عند النبات، النبات واحد لأنه ليس له ما عند الحيوان، حيوان واحد لأنه ليس له ما عند الإنسان، الإنسان واحد لأنه ليس له ما عند الملك، وهكذا. كل ممكن من الممكنات فهو يعيش وحدة سلبية فقرية، يعني ليس له ما عند غيره، وهذه الوحدة السلبية الفقرية يتنزه عنها الباري تبارك وتعالى، فهو القائل تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. هذه الوحدة السلبية ليش ما يتصف بها الله؟ لأن الوحدة السلبية وحدة قهرية، النبات مقهور على أن يبقى نبات، يريد يصير إنسان ما يقدر، الإنسان مقهور يبقى على مرتبته، يريد يصير ملك ما يقدر. الوحدة السلبية وحدة قهرية منتزعة من الحد، والله لا يحده حد ولا يقهره قاهر، ولذلك القرآن يفند هذه الوحدة السلبية عن الله عز وجل فيقول: أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار. القهار يعني لا يقهره حد حتى يتصف بالوحدة السلبية الفقرية. زين، نجي إلى القسم الثالث، الوحدة الأحدية. قل هو الله أحد. إذا واحد يسألك ما هو الفرق بين الواحد والأحد، أحياناً الله يقول واحد إنما إلهك إله واحد، أحياناً نقول أحد. قل هو الله أحد، ما هو الفرق بين مفهوم الواحد والأحد؟ الوحدة الأحدية. الأحدية بمعنى أن هويته الوحدانية، بينما هوية غيره الإثنينية. هل أشرح لك الآن؟ أنا الآن اثنين مو واحد، كل موجود ما عدا الله فهو مركب من شيئين، ماهية ووجود، موصوف ووصف. يعني أنا شيء ووجودي شيء آخر، ولهذا أنا لم أكن ثم كنت، كنت معدوما ثم صرت موجودا. هذا دليل على أني أعيش شنو؟ أعيش تركيب، أعيش إثنينية، أنا ووجودي، ووجودي زائد علي، فهويتي هي هوية الإثنينية، هوية التركيب، بينما هوية الله عز وجل، الله مو شيء ووجود، لا، هو عين الوجود، هو نفس الوجود، وليس شيئا له الوجود، هو عين الوجود، نفس الوجود، لا شيء له الوجود، وجوده عين ذاته وليس زائدا على ذاته، لذلك هويته الوحدانية وهوية غيره الإثنينية. ومن كان الوجود ذاتيا له فهويته الوحدانية فهو الأحد. قل هو الله وهذا الأحد لا يحده حد، لأن وجود ذاتي إليه فلا يحده حد ولا يشوبه عدم جل وعلا تبارك وتعالى. زين، نجي إلى القسم الرابع، الوحدة القيومية. قيومية يقولون الفلاسفة: اللامتناهي محيط بالمتناهي. أنا أقرب لك بالمثال، ولا كل شيء متناهي ما سوى الله، بس من باب تقريب المثال، إذا تقرب قطرة ماء من البحر شو يصير؟ يحتويها البحر، يحيط بها البحر، يحيط بقطرة شنو؟ قطرة الماء. البحر يحيط بقطرة الماء. إذا تقارن بين المحيط الهندي أو المحيط الهادي وبين جدول أو نهر، المحيط الهادي يأخذ هذا النهر، يأخذ هذا الجدول. اللامتناهي يحيط بالمتناهي ويهيمن عليه ويسيطر عليه. زين، وجوداتنا إحنا كلها شنو؟ متناهية. في واحد وجوده مو محدود؟ كل وجود محدود، وجودك، علمك، قدرتك، حياتك، كلها محدودة. وجود محدود، علم محدود، قدرة محدودة، حياة محدودة، أنت تعيش المحدودية من جميع جهاتك، أنت تعيش الحدود من جميع جهاتك، فأنت متناهي. الله وجود لا حد له، علم لا حد له، قدرة لا حد لها، حياة لا حد لها، فهو اللا متناهي وأنت المتناهي، واللا متناهي محيط بالمتناهي، مهيمن عليه، لأنه لو لم يحط به لصار محدودا. إذا اللا متناهي ما يقدر يحيط بالمتناهي، صار اللا متناهي محدود القدرة. اللا متناهي محيط بالمتناهي، لذلك القرآن يشير إلى هذه النقطة فيقول: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. إذن الله يتصف بالوحدة الأحدية ويتصف بالوحدة القيومية. في معركة الجمل كما روى الشيخ الصدوق في الخصال، قام إعرابي، الناس في قتال وحرب وهذا متفرغ، قام الإعرابي للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ فحمل الناس عليه، قالوا: أما ترى أمير المؤمنين متقسم القلب، يعني في حالة حرب؟ قال: دعوه، فإن الذي يريده هذا الإعرابي هو ما نريده من القوم. يعني نحن نحارب القوم لأجل ماذا؟ لأجل التوحيد. ما يريده هذا الإعرابي هو الذي نريده من القوم، نحن نحارب القوم لأجل الوحدانية. زين، دعوه. اعلم يا إعرابي إن القول بأن الله واحد على أربعة أقسام، وجهان يجوزان، وجهان لا يجوزان عليه، ووجهان يثبتان عليه. فأما الوجهان اللذان لا يجوزان عليه، فقول القائل الله واحد يقصد به الأعداد، وهذا لا يجوز عليه، لأن الله لا ثاني له. ألم ترى أن الذين كفروا قالوا الله ثالث؟ ثلاثة. وقول القائل الله واحد من الناس يريد به الشبه، وهذا لا يجوز عليه، لأنه منزه عن التشبيه. وأما الوجهان اللذان يجوزان عليه، فقولنا الله واحد أي لا شبه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقولنا الله واحد أحدي المعنى، لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك الله ربنا. سلام الله على أمير المؤمنين. نجي إلى المحور الثالث والأخير، ريحتك إلى شوية، أعطيتك فرصة. المحور الثالث والأخير: التوحيد بالمنظور الإيماني، بالمنظور الروحي والعبادي. كيف نصل إلى أن نرى الله في كل شيء؟ هل نحن من الذين يرى الله في كل شيء، أم نحن من الذين لا نرى الله إلا بضع ثواني أثناء الصلاة؟ كيف نصل إلى أن نرى الله في كل شيء وفي كل الأوقات وفي كل الآنات؟ في كل الآنات نشعر بوجود الله وبحضور الله وبرؤية الله تبارك وتعالى. كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ الله تبارك وتعالى وزع نوره في قلوبنا، كل إنسان حتى الملحد حتى الكافر في قلبه رشحة من نور الله عز وجل، كل إنسان. وذلك قوله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، ملأ السماوات والأرض ومن فيهما بنوره. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره. النور موجود في قلبك، لكن تحتاج إلى هداية. يهدي الله لنوره من يشاء. وقال في آية أخرى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وصل إلى النور الإلهي المشعشع في قلبه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في قلوبنا النور، لكننا نحتاج إلى أن نصل إلى ذلك النور، نحتاج إلى أن نكتشف ذلك النور، نحتاج إلى أن نستوقد من ذلك النور. كيف نصل إلى ذلك النور الذي في قلوبنا؟ نحن قسمان: قسم شغلته الكثرة عن الوحدة، وقسم شغلته الوحدة عن الكثرة. القسم الذي شغلته الكثرة عن الوحدة، احنا كلنا اغلبنا، ما اقول كلنا، حتما فينا ناس اولياء مؤمنون، اغلبنا شغلته الكثرة عن الوحدة. ما هي الكثرة؟ القرآن يصورها لنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه هي الكثرة. ألوان، نعيش في عالم الألوان. ترى احنا كلنا نعيش عالم ألوان، ألوان وأشكال، نساء وبنين وذهب وفضة وأموال ثروات، مشغولون بالألوان، مشغولون بالأشكال، عن اكتشاف النور في قلوبنا، عن اكتشاف الوحدة الإلهية التي تغمر قلوبنا، مشغولون بالألوان والكثرات. وهذا الانشغال مع الأسف يبقى إلى يوم الممات. شوف القرآن يتحدث عن هذا الانشغال: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. مشغولون بالتكاثر، مشغولون بالألوان والأشكال، إلى أن تأتي ساعة الموت، إلى أن تأتي ساعة الانتقال إلى الله، فننتبه من الغفلة أننا انشغلنا بالكثرة عن نور الوحدة. حينئذ يخاطبنا الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. انشغلتم بالكثرة، كثرة الأموال، كثرة الألوان، إلى أن وصلتم إلى القبر وانتبهتم من الغفلة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نحن المشغولون، لكن هناك أناس شغلتهم الوحدة عن الكثرة، لا يرون الدنيا وألوانها وكثرتها، لا يرون إلا نور الوحدانية يتلألأ في قلوبهم، لا يرون إلا نور الوحدانية يشعشع في أرواحهم. شغلهم نور الله عن كل شيء فلا يرون إلا الله، لا ينظرون إلى شيء إلا ويرون الله ضمنه، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. شغلتني الوحدة عن الكثرة، شغلني نور الوحدانية عن كل شيء آخر. أمير المؤمنين الذي شغله نور الوحدانية هو الذي يصلي والحرب قائمة والسهام تنفذ إلى بدنه فلا يشعر بها، لأنه شغله نور الله، وصل إلى الوحدانية الحقيقية، شغله نور الله عن كل شيء. الحسين بن علي يجسد صورة أبيه المرتضى علي عليه السلام، كما يقول في دعائه: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى لم يحبوا سواك، نورك ملأ قلوبهم وشعشع أرواحهم، ملأت قلبي ملأت روحي، فانشغلت بك عن غيرك، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الله أكبر يا أبا عبد الله. الموقف هو الموقف. الحسين يصلي يوم العاشر من المحرم، والقتال قائم، والسهام تترى عليه كرش المطر، وسعيد الحنفي يتلقى السهام بذراعيه وبخاصرته، ما إن فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين قال: أبا عبد الله هل فزت؟ قال: نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة، أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وأبلغ أبي أمير المؤمنين عني السلام. شقول لهم؟ شنه الرسالة؟ كأني به يقول: وقل إن الحسين وحيد فريد. الله أكبر يا أبا عبد الله. هذه الأيام أيام المصيبة، أيام العزاء، ها، وإذا به يخرج من مكة متوجها إلى كربلاء بأبي وأمي، حتى إذا وصل إلى تلك الأرض وإذا بجواده لم يتحرك، صعد جوادا ثانيا فلم يتحرك، ثالثا فلم يتحرك، التفت إلى أصحابه: أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: هذه تسمى الغاضريات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال: انزلوا انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا. بعد يا أبا عبد الله شنو يحصل؟ ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري. سعد الله قلب العقيلة زينب عندما سمعت هذا الكلام، أقبلت إلى أخيها بالفضل العباس، إلى ابن أخيها علي الأكبر، تناشدهم عما تسمع. ها الشعراء يصورون موقف العقيلة زينب، كيف أنها تفاعلت، كيف أنها بكت، كيف أنها انتحبت عندما سمعت هذا الكلام. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حامي الضعينة، شوروا على والينا يا يردنا أهل المدينة، قبل المساء يمسي وقبل ما يهود الليل. قالها: أنا ما أقدر أتقدم لأخويا حسين بالشور، والأرض هذه كربلاء والشهر عاد فاز شهادة ومرجلة ونور على نور اليوم يوم المرجلة وعز الرجاجيل خاف يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة أخاف من المنية وأنا أخوك اليوم جيدوم السرية الموت ما هاب ولا خيالة الخيال قالت عرفك بالحراب يا أخوي وافي قالت عرفك بالحراب يا أخوي وافي وقطع الزند هذا الذي من مخافي اليوم بمعزة وبعدكم ما ادري شوافي